السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وانفقنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. في رواية قال: أشركني يا أخي في دعائك. قال: حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على فعل الخير من العمرة وغيرها، ثم إنه يدل على الأدب عند الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان يسافر أحدهم حتى يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره بذلك ويستأذنه، لا سيما المشهورين منهم كعمر رضي الله عنه. ثم إنه يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه وحبه للخير، وأيضا على تطيب صدور أصحابه، حيث أنه لما أذن لعمر رضي الله عنه قال له: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فهذا مما يدل على حسن خلقه وتواضعه عليه الصلاة والسلام ومحبته للخير وتشجيعه لأصحابه على فعل الخير. فلذلك عمر رضي الله عنه فرح بهذه الكلمة فرحا شديدا، حيث أن أشرف الخلق أوصاه بالدعاء له. وهذا مما يدل على أن الإنسان يجوز أن يطلب الدعاء من حي حاضر قادر يظهر عليه التقى والصلاح، إنما الذي لا يجوز أن تأتي لميت في قبره أو تناديه من بعد وتطلب منه أن يدعو لك، هذا هو الذي يعتبر من الشرك سواء كان نبيا أو غيره. أما أن تطلب من إنسان حاضرا حي قادر يظهر عليه التقى والصلاح تظن به الخير تطلب منه أن يدعو لك ويستغفر لك، فهذا طيب ولا بأس به. وقد سمعنا في حديث البارحة في قصة أويس اليماني الذي قال عليه الصلاة والسلام: من رآه منكم فليطلب منه أن يستغفر له، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يدل على أن أهل التقى والصلاح يرجع لهم القبول ويستأنس بدعواتهم. نعم. الشيخ ابن عثيمين ذكر حديث قال: وما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا من دعائك أو أشركنا في دعائك. يقول: فهذا حديث ضعيف، وإن صححه المؤلف طريقة المؤلف رحمه الله أن يتساهل في الحكم على الحديث إذا كان في فضائل الأعمال، وهذا وإن كان يصدر عن حسن نية، لكن الواجب اتباع الحق، الصحيح صحيح والضعيف ضعيف، وفضائل الأعمال تدرك بغير تصحيح الأحاديث الضعيفة. نعم، يعني أن في ديننا من الآيات القرآن فيه من الترغيب والترهيب ما يكفي، يكفينا لأن نتق الله ونعمل بما يرضيه ونسابق به إلى الأعمال الصالحة، كما أن في الأحاديث الصحيحة غنية عن ما يذكره بعض الناس أو يأتي به اجتهادا منه ظنا منه أن ذلك نافعا وحافزا للناس، فإن بالأحاديث الصحيحة أيضا من الترغيب والترهيب ما يكفي. فهذا الحديث كما سمعنا أن بعض العلماء يرى أنه ضعيف، يعني لا يعتمد عليه ولا يستند إليه، لكن نقول التبعة على من ذكره ومن رواه، والله يعفو عنا وعنهم أجمعين. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وطلب الدعاء من الغير وإن كان جائزا ولكن تركه أولى. يقول إنه يجوز أن تطلب من غيرك من الحي الحاضر القادر الذي يظهر عليه التقى والصلاح أن يدعو لك، ولكن ليس من المفضل، لأن ذلك ربما يبعث عند الإنسان المطلوب منه شيئا من الافتخار أو تباهي بالنفس أو التعالي، أو ربما يخيل في نفسه أنه ما طلب منه أن يدعو إلا لما يظهر من صلاحه وتقواه. ربما يوجد عند بعض الناس هذا الشيء إذا قلت له ادع لي. ثم إن فيه نوع من التذلل أو الخضوع والاستكانة لكونك تطلب من إنسان، فالأولى أن الإنسان يدعو بنفسه ويتضرع إلى ربه، امتثالا لقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فلذلك ينبغي الإنسان أن يدعو بنفسه، فهو خير له من أن يطلب من غيره أن يدعو له. أما من حيث الجواز فإنه يجوز، لكن تركه أفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. في رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله. قباء معروف، فهذا أول مسجد أسس في الإسلام لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه نزل بقباء قبل أن يدخل المدينة، وقباء ضاحية من ضواحي المدينة، لكنها الآن بسبب توسع البنيان وامتداده دخلت فأصبحت حية من أحياء المدينة. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام لم يرتحل من ذلك المكان حتى أقام في هذا المسجد المبارك، مسجد قباء، وهو الذي قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فكان عليه الصلاة والسلام يزوره ويصلي فيه ركعتين. والحديث الآخر يقول: كان يزوره كل سبت ماشيا وراكبا، يعني أحيانا ماشي وأحيانا راكب، وربما ذهب ماشيا وعاد راكبا. وأما قوله كل سبت فلا يدل على فضيلة السبت، على فضل السبت عن غيره، فليس من الأيام المفضلة، ولكن إما لأنه أول الأسبوع، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يذهب في أول أسبوع ليتفقد أهل قباء فيسألهم ويسأل عنهم ويسألونه ويستفيدون منه، يتحدثون معه ويطمن على أحوالهم وأمورهم كل سبت كل أسبوع. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، فلعله أول ما بدأ بهذا العمل هو يوم السبت، فلذلك أثبته وداوم عليه، مثل ما أنه لما قضى الركعتين التي فاتته وهي سنة الظهر الراتبة بسبب الوفد الذي شغله، صلىها بعد العصر ثم داوم على أن يصلي ركعتين بعد العصر. ولما قال: ثم المؤمنين هل نصليها؟ قال: لا، دل عن أنها خاصة به، لأنه إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه. فلعله عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بهذا العمل المشروع هذا الطيب وهذا العمل الصالح والمندوب إليه أول ما بدأه في يوم السبت فأثبته وداوم عليه، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد ثم صلى فيه ركعتين كان بعدل عمرة، يعني فضله بفضل عمرة، وليس معنى هذا أنه يكفي عن العمرة، لا، ولم يخصص يوم من الأيام. ندب إليه وحث عليه وبين فضله ولم يخصص يوما. وربما أن قول المؤلف كل سبت يعني كل أسبوع، ولا يعني أن يكون يوم السبت، لأن العرب تطلق على الأسبوع السبت، وتطلق عليها أحيانا الجمعة، قال يأتيه مثلا كل جمعة يعني كل أسبوع، أو كل سبت يعني كل أسبوع. ولذلك لما أن الرجل دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب يوم الجمعة وطلب منه أن يستسقي لهم، فدعا عليه الصلاة والسلام وسقوا، واستمر المطر إلى الجمعة الأخرى حتى جاء رجل، إما ذلك الرجل أو غيره، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بأن يوقفها، يعني يوقف المطر، فدعا عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حوالينا ولا علينا، ما قال اللهم وقفها واصرفها، لا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام والبطون العودية ومنابت الشجر. قال أنس رضي الله عنه في هذا الحديث، يعني بعد ما استسقى عليه الصلاة والسلام وأمطر واستمر المطر، قال: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع، لأنه استمر من الجمعة إلى الجمعة، فوالله ما رأينا الشمس سبتا. فلذلك العرب يطلقون على الأسبوع، أحيانا يقال جمعة، كنت أزورها وآتيها وأفعل كذا كل جمعة أو كل سبت، والمقصود كل أسبوع مرة. فيحتمل إذن أنه عليه الصلاة والسلام يزور قباء أي يوم، لكنه في الأسبوع مرة، ويحتمل أن يكون مثل ما قلنا في الأول، أن يكون بدأ هذا المشروع وهذا العمل يوم السبت فداوم عليه بناء على هديه عليه الصلاة والسلام وسنته وطريقته، أنه إذا عمل عملا أثبته، ما دام بدأ يوم السبت داوم عليه، ولا يدل على فضل السبت. ولأنه عليه الصلاة والسلام لما ندمنا إلى هذا العمل ما عين لنا يوما معين. فعلى كل حال يدل هذا الحديث على فضل زيارة قباء والصلاة فيه، ولا يدل قوله ركعتين على أنك ما تصلي أكثر، لكن لأن أقل الصلاة ركعتين، فإذا زدت فهو خير لك، إذا صليت فيه ركعتين أو أكثر فهذا هو المشروع. إذا خرجت اقتداء للنبي عليه الصلاة والسلام متوضئا متطهر قاصدا هذا المسجد كان بعدل عمرة، يعني أجره يعدل أجر العمرة، لكن من المعلوم أنها لا تكفي عن العمرة، وأن العمرة التي بالفعل تحرم بها وتذهب إلى بيت الله الحرام وتتحمل مشاق السفر والطواف والسعي وما يحصل من المتاعب، لا شك أن ذلك أفضل، لأن الأجر على قدر المشقة، ولكن هذا فيه نعمة وفضل من الله وتعويض للإنسان لما يقدر على أن يعتمر متى شاء. ولكن لا نذهب إلى قباء أي وقت، نذهب إلى في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة، مثل الضحى أو بعد الظهر أو في الليل، أما بعد العصر فلا صلاة نافلة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما إن ذهبت إليه بعد صلاة الفجر فأنت إذا وصلت تنتظر تذكر الله حتى تشرق الشمس ثم تصل، أو تنتظر في مسجدك الذي أنت فيه أو حتى في بيتك حتى تشرق الشمس ثم تذهب إليه سواء راكبا أو ماشيا كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. فالمهم فضل مسجد قباء والصلاة فيه أقل ما يكون ركعتين وذلك بعدل عمره، والأحسن أن تزوره كل أسبوع ابتداء به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. هذه الآيات وهذا الحديث يدل على فضل الحب في الله، وهو أنك تحب الشخص لا لأي غرض إلا من أجل طاعته لله وتقواه، وليس بينك وبينه لا معرفة ولا قرابة ولا صلة وليس بينكم مصالح، وإنما علمت بأنه تقي، ومن كان لله تقيا فهو لله وليا، فأحببته من أجل ذلك. فالحب في الله والبغض في الله، يعني تبغض الشخص العاصي لله تبغضه من أجل الله غيرة لله. وهذا شأن المؤمنين أنهم يحب بعضهم بعضا لله، فالله عز وجل يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وفي الآية الأخرى أيضا ذكر الله عز وجل عن المهاجرين والأنصار أنهم يحب بعضهم بعضا، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فهذا دليل على قوة إيمانهم وصحة عقيدتهم ونواياهم وسلامة قلوبهم رضي الله عنهم. وكذلك آية المائدة، إن الله عز وجل ذكر أن المؤمنين يحب بعضهم بعضا أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. حب بعضهم بعض، وهذا الذي ينبغي للمسلم، وهذا الذي تصل به إلى الدرجات العالية وإلى مرضات الله ومحبته. فإن من أحب لله وأبغض لله فإن الله يحبه، إذا لم يكن قصدك المحبة من أجل الدنيا ومصالح وأغراض، وإن أحببته لله فإن ذلك من أسباب محبة الله لك. وأما الحديث أيضا كذلك دل على أن كون الإنسان يحب الله ورسوله ولا يقدم على ذلك شيء ولا أحد، ثم إنه يحب الشخص لا يحبه إلا لله، هذا دليل على صحة الإيمان وصدقه وإخلاصه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث خصال من توفرنا عنده وجد بهن لذة الإيمان، ولذة الإيمان وطعمه يوجد في القلوب، وذلك في التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله، ما يجد ملل ولا تكره ولا استثقال في طاعة الله وإن شقت على النفس، كالصوم في الحر أو الصلوات والوضوء في البرد وإنفاق الأموال في سبيل الله. كل ذلك قد يكون مما تكرهه النفس في البداية، ولكن إذا كان ذلك نابع عن إيمان وعقيدة وصدق وإخلاص فإنه يهون على النفس، وبالتالي يكون سبب في مرضاة الله عنك ومحبته لك. تحب المرء لا تحبه إلا لله، ما تحبه من أجل أغراض شخصية، هذه محبة طبيعية لا بأس بها، لكن لا تؤجر عليها. كونك تحب أهلك أو تحب شهواتك المباحة أو تحب صديقك أو تحب بلدك فهذا ما في بأس، لكن هذا يسمى محبة طبيعية ما لها علاقة بالإيمان وغيره. إنما الذي تؤجر عليه وتثاب عليه وتكون من أسباب قربك من الله ومحبته لك هو أنك تحب الشخص من أجل الله، من أجل طاعته، سواء تعرفه أو ما تعرفه، الله أودع حبه في قلبك فأحببته لما سمعت عنه أعمالا طيبة من تقوى الله، من بر الوالدين، صلة رحام، إحسان، خلق فاضل، كثرة عبادة، علم نافع ينفع الله به العباد، أحببته لله، جعل الله حبه في قلبك. وهذا سر يودعه الله في قلب العبد للعباد. ذلك أنه ورد في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى عبده جبريل رسوله بين رسله وأفضل الملائكة عليه الصلاة والسلام، فيقول له يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل عليه الصلاة والسلام في الملائكة في الملا الأعلى أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبها أهل السماء، ثم يلقى له القبول في الأرض المحبة، فتحبه العباد بمجرد ما يسمعون أو يرونه القلوب تهواه وتحبه ولو أنهم ما يعرفونه. وذلك بصداق قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة، يلقى له القبول في الأرض محبة. ويذكر عن بعض السلف أنه في يوم من الأيام في أيام الحج قال أحد الشباب لوالده، وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لعله هو الذي كان خليفة في ذلك الزمن وكان الذي يقود الناس في الحج، فقال يا أبي أو يا والدي أو يا أبتي إني أرى أن الله يريد عمر، يعني يحبه، يعني يحبه. قال وما ذاك، يعني ما الذي يدلك على ذلك؟ قال محبة الناس له، يعني إقبال الناس على محبته، إن القلوب يظهر على الناس محبتهم لعمر، وذلك ليس في غريب لأنه من أتقى الناس كما يعرف عنه من تقواه وزهده وورعه رضي الله عنه وعدله ومحبته للخير، هذا من أسباب المحبة. فإن الله إذا أحب العبد عطف قلوب العباد عليه فتحبه، فإذا أردت أن الله يحبك ويلقي محبتك في قلوب العباد فاتق الله، حافظ على الفرائض والنوافل صادقا مخلصا لله، وأبشر ما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فاحرص على ذلك، وإذا أحببت شخصا لله وصادق حبه تواليه، تحب له الخير، قلبك يحبه، إذا أحببته لله فأخبره كما أمر عليه الصلاة والسلام لما كان جالس أحد الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس، فمر رجل عليهم فقال يا رسول الله إني أحب ذلك الرجل، فقال هل أخبرته؟ قال لا، قال اذهب فأخبره، فلحقه وسلم عليه ثم قال إني أحبك في الله، قال أحبك الله الذي أحببتني له. فهذا هو الجواب، إذا قال لك إنسان أنا أحبك لله قل له أحبك الله الذي أحببتني من أجله أو أحببتني له أو أحببتني فيه، فهذا هو الجواب المتبادل لمن قال لك هذا الكلام. فاحرص أن تكون من المحبين لله والمحبوبين عند الله. وليس العبرة بأن تحب الله، ليس لك في ذلك فضل، لماذا لا تحبه وأنت تتقلب بنعمه منذ أن أوجدك حتى ترجع إليه؟ النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، لكن العبرة بأن تحصل على أن الله يحبك. أما كونك تحب الله هذا الواجب، حب الله من كل قلوبكم، لماذا لا تحبه ونعمه تتتابع عليك؟ لو أن إنسان من الناس شخص أحسن إليك بصنع معروف لا يزال في قلبك تقدير له ومحبة له، لأنك تذكر جميله ومعروفه الذي صنع، فكيف بمن أنت أصل وجودك منه، هو الذي أوجدك وأسبغ عليك نعمه ومعادك إليه، فلماذا لا تحبه؟ لكن احرص على أن تعمل الأعمال الصالحة التي بسببها أن الله يحبك. ولذا لما كانوا في غزوة خيبر قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فالعبرة أن الله ورسوله يحبه، هذه بشرى لعلي رضي الله عنه، لأنه نادى علي لما ذهبوا في الصلاح، كل واحد منهم يقول لعلي أحصل على هذه المزية وهذه الشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا الكلام من يحصل على هذا فقد حصل على خير كثير. فتبين أنه علي رضي الله عنه، كلهم غدوا مسرعين، كل يقول لعلي أحصل على هذه المزية. عمر رضي الله عنه يقول: ما حرصت على الإمارة مثل ما حرصت في ذلك اليوم، لا رغبة في الإمارة والمسؤولية، ولكن حرصا على أن ينال هذه المرتبة العالية وهذه الشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام، أنك تحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبه. فالمحبة في الله تدل على قوة الإيمان، فتحب في الله وتبغض في الله، يعني تبغض أعداء الله من أجل الله ولو كان أقرب قريب. لو كان أمك وأبوك إذا كانوا غير مسلمين فإنك تبغضهم لله، ولو أنه يجب عليك أن تصلهم وتحسن إليهم كما أمر الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قتل والده في أحد الغزوات، ما قتله لأنه والده، قتله لأنه مشرك. فيروى أن هذه الآية نزلت به رضي الله عنه، وهي تشمله وتشمل كل من اتصف بهذه الصفة، أنه لا يواد لا يحب من يعاند الله ورسوله. كذلك عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، الابن رجل صالح صحابي جليل رضي الله عنه، والأب رئيس المنافقين لعنه الله. فلما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتل أباه لما حصل منه من الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، جاء هذا الصحابي قال: يا رسول الله، إني سمعت أنك تريد قتل أبي، وقد علمت الخزرج أنه ما فيه أحد أشد مني بر بوالدي، فإن كنت تحب أو تريد قتله فأمرني، أنا الذي يقتله، أنا الذي يأتيك برأسه، لأني أخشى أن تأمر أحدا من أصحابك فيقتله، فلا تتركني نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتل مسلما بكافر. إذا كنت تريد قتله هذا أقتله. هذا دليل المحبة في الله والبغض في الله، فهذا من علامة قوة الإيمان وصلابة الإنسان بدينه وصدقه مع الله وإخلاصه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان كما قلنا طعمه، وهذا يوجد في القلوب، ولكن آثاره هو التلذذ في طاعة الله. ولو كان في مشقة تجد لذة إنك تعمل هذا العمل لله، التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيله. يقوم الإنسان من النوم يترك الفراش اللين الدافي في ليالي الشتاء ويتوضأ ويقوم يناجي ربه في آخر الليل. ما الذي دفعه؟ حبه لله وحرصه على ما يقربه من الله. كذلك يصوم في أيام الهواجر، يعني أيام شديدة الحر. ما الذي دفعه؟ محبته لله وحرصه على ما يرضي الله. يخرج إلى الجهاد في سبيل الله باذلا نفسه وماله في سبيل الله ولا يبالي. يخرج إلى الحج والعمرة متحملا ما يترتب على ذلك من نفقة، من تعب السفر، من زحام، من غيره، يريد بذلك وجه الله. فهذا هو السبب في محبة الله ثم محبة الله للعبد، التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله، هذا من أسباب المحبة وهذا هو طعم الإيمان. نسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والتوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.